أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أيوة كده. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. يقال فضيلة الشيخ أنه من الممكن أن يجمع القارئ وجوه القراءة في قراءته، فما مدى صحة هذا القول؟ احنا الجمع ده جائز، مش مجمع الآية كلها. نعم، يجمع على علامة قيلي أو صيلي أو الميم. لو أردنا أن نجمع هذه الآية فضيلة الشيخ، خاصة أنها صغيرة يعني ومن الممكن من السهل جمعها، كيف نجمعها؟ هكذا بناخد الأقرب إلى آخر الآية أو الأقرب إلى الوقف. نعم، وقفنا على وما يعلنون. هقول ما يسرون وما يعلنون. نعم، هنا الورش أقرب. نعم، السوس بعدي لأنه أبعد منه شوي. نعم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، فيكون الجمع هكذا. الجمع هكذا. نعم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا الوجه لقالون ومن وافقه. ثم بعد ذلك ما يسرون وما يعلنون. ورش. هذا الوجه لورش. ثم بعد ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون. كده تمام. نعم، هذا الوجه للسوسي. بالضبط كده. نعم، فتح الله لكم فضيلة الشيخ، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح وجوه القراءة للآية 78 من سورة البقرة. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون ميم جمع ومن قبل همز القطع صلها الورشة، مد منفصل بمقدار ست حركات. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون. له وجهان. وجهان. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحدا. في الدرة بقى بقول: وصل ضم ميم الجمع أصل، المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. ومنهم أميون سكت خلف عن حمزة بالخلاف. نعم، يعني خلف عن حمزة له السكت وعدمه. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقننا ويسكت في شيء وشيئا، دليل السكت يعني. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مد منفصل. واضح؟ واضح. من الذي يقرأ بمد منفصل أربعا فقط؟ ابن عامر والكسائي. والكسائي وخلف العاشر. وخلف العاشر. عاصم هيمد إيه؟ أربعة وخمسة. طيب، ورش عن نافع وسيدنا حمزة ستة. ستة هنا وهنا في المد المنفصل والمتصل. نعم. ثلاثة في الدرة. أبو جعفر. أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأني بإيه؟ بالقصر. بقصر المنفصل. يبقى خلف العاشر هيقرأ إيه؟ بالتوسط. بالتوسط. كلمة أمانية بقى قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء، يقرأ إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، دليل من الدرة خف الأمانية مسجلا ألا مطلقا يعني في كل القراء.